صلبة العقيدة لو خلاص حضراتكم نصرف ونصرف وعثوا لي ورقة بالصرف هنؤمن أنا. طيب وصلنا في العقيدة إلى شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا لاستثمارها. كان آخر عنوان وقفنا عنده هو معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله. هنبدأ اليوم في شروط لا إله إلا الله. نكتب عليه سؤال: ما شروط لا إله إلا الله السبعة؟ الشرط الأول قال العلم. العلم بمعناها المراد منها، يبقى يشترط في لا إله إلا الله أن يعلم المسلم معناها. قرأنا معناها المرة اللي فاتت، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لازم تقول كلمة بحق. لأن لما نقول لا معبود إلا الله هذا خطأ، يكذبنا الواقع إن في معبودات غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما نقول لا معبود إلا الله هذا في إثبات عقيدة الحلول. ليه؟ لما أقول لا معبود إلا الله، طب في ناس بتعبد البقرة، معنى البقرة دي كده يبقى هي الله، يبقى الله سبحانه وتعالى حل في هذه البقرة. فلما أقول كلمة لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، كده خطأ، خطأ من وجهين. الوجه الأول لا معبود إلا الله الواقع يكذبني، ده في معبودات غير الله. طب الخطأ الثاني لا معبود إلا الله معناها أن يحق أن الله سبحانه وتعالى حل في هذه المعبودات التي تعبدها الناس، فهذا خطأ. أمال إيه المعنى الصحيح للا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. فده العلم بمعناه المراد منها نفيا وإثباتا. العلم ده يكون منافي للجهل بذلك، المنافي للجهل بذلك. على فكرة كل مسلم تحقق في هذا الشرط، الناس بفطرتهم، المسلمون بفطرتهم تحققت فيهم هذه الشروط السبعة. منهم من يزيد ومنهم من ينقص. لو ترك المسلمون لفطرتهم، لو تركوا لفطرتهم ولم يدخل عليهم ما يلوث الفطرة لا تحققوا بهذه الشروط السبعة وكانوا أعلى إيمانا. ولكن للأسف يحدث لهم تلويث للفطرة، يحدث لهم تلويث للفطرة. فالعلم هذا موجود في قلب كل مسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ولكن في بقى تلويث الفطرة اللي يحدث فيشوش عليهم هذا المعنى. قال الله عز وجل: إيه دليل العلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيها نفي وإثبات، لا إله يبقى نفي كل الآلهة، إلا الله إثبات إله واحد. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى ده اشتراط العلم من القرآن والسنة. يبقى كتبنا سؤاله: ما شروط لا إله إلا الله؟ ممكن نكتب السؤال الثاني: ما دليل كل شرط؟ ما دليل كل شرط من القرآن والسنة؟ الشرط الثاني لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. يبقى الإنسان يكون عنده يقين في قلبه بهذا المعنى الذي علمه، يبقى فعلا يوقن في قلبه، يعتقد اعتقادا جازما بأنه فعلا لا إله إلا الله، وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا. اشترط في صدق الإيمان بالله ورسوله عدم الارتياب أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله. يبقى شوفوا أول شرط أو ثاني شرط إذا فقد اللي هو عدم اليقين بلا إله إلا الله دخل الإنسان في مرتبة ثانية خالص، مرتبة المنافقين. مما يبين أن شروط لا إله إلا الله مهمة جدا للمسلم يعلمها، اليقين. فإذا فقد هذا اليقين أصبح من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى المنافق يبطل الكفر ويظهر الإسلام. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه مرة، ففجأة قام النبي صلى الله عليه وسلم من بينه واختفى، فبحث عنه الصحابة في كل مكان. قال أبو هريرة: فوصلت أنا إلى حائط بني فلان، حائط يعني بستان، فلف حوالين الحائط سور الحائط سور البستان، فلم يجد باب يدخل منه. قال: فوجدت مكان غدير ماء، خليج ميه نازل تحت السور، فنزلت فيه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم، فقلت يا رسول الله كنت جالسا بيننا وخفنا ان نكون قد قتلت، يعني فجأة اختفيت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره واعطاهن عليه، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهن عليه وقال: من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني خذن عليه واخرج خارج البستان، من لقينا من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبك فبشره بالجنه. فخرج ابو هريره رضي الله عنه، فكان من نصيبه اول واحد لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما قال له ذلك ابو هريره كان طبعا سعيد، فقال لعمر رضي الله عنه هذا الحديث، ضربه عمر في صدره حتى وقع على ظهره. ثم رجع ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ضربني عمر. فلما وصل عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله خليهم يعملوا، اذا يتكلوا خليهم يعملوا، يعني قلت لهم الحديث ده ان الانسان يقول لا اله الا الله مستخنا بها قلبه دخل الجنه او بشره بالجنه هيتكلوا، خليهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يعملوا. فكان هذا من موافقه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. الشاهد في الحديث كله ايه؟ مستيقنا بها قلبه، من لقيت من وراء هذا الحق يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنه. فاشترط من كل قائلها الجنه ان يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. الشرط الثالث القبول. يبقى الاول العلم اليقين، ثلاثه القبول. ايه معنى القبول؟ القبول المنافي للرد لما اقتضته هذه الكلمه بقلبه ولسانه، يعني يقبل بقلبه ويقبل بلسانه وبفعله، يقبل كل ما اتت به لا اله الا الله. وهو ده معنى شروط لا اله الا الله. والا فلا يكفي المسلم ان يقول لا اله الا الله وهو لا يصلي، يقول لا اله الا الله وهو يفعل المحرمات. فين بقى شروط لا اله الا الله؟ فيه يبقى فقط شرط القبول. فالمشركون لم ينفوا ما نفته هذه الكلمه ولم يثبتوا ما اثبتته، يعني المشركون لم يلتزموا بهذه الكلمه، بل قالوا انكارا واستكبارا: اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ده شيء عجيب جدا، ان جعل الالهه جمع الالهه كلهم خلوهم اله واحد. وقال تعالى فيه: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى عكس القبول الاستكبار عن قبول ما وردت به لا إله إلا الله، إما الاستكبار أو الرد، استكبار أو الرد، يرد شيء أتى به لا إله إلا الله. رقم أربعة الانقياد، أنا علمت وأيقنت وقبلت إنقاد، ينقاد الإنسان. الانقياد يعني إيه الانقياد؟ العمل بما دلت عليه. قال الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للدرك. ما يكفيش ان انا علمت وايقنت وقبلت، اولا انا قابل، انا قابل كل الشر، طب القائد صلي. لا، انا كفاية عليك ثلاث شروط الاولانيين، ما ينفعش، لازم الشرط الرابع. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. معنى وجهه يعني توجهه، أسلم وجهه لله يعني أسلم وجهته، انقاد يعني لله. وقال: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إذ لا اله الا الله والى الله عاقبة الامور. ومعنى يسلم وجهه الى الله وهو محسن ينقاد وهو محسن موحد. الشيخ تحت الحاشيه يقول: قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وهذا تنامل القياد، حين يجتمع القياد بالعمل مع القياد بالقلب، اللي هو ايه؟ تنفيذ الايه دي. ينقاد العمل مع انقياد القلب، يرضى بقلبه وينقاد بعمله ويكون هوى العبد تابعا لشرع الله عز وجل. طيب نقرا فوق. قال: وتمام الانقياد وغايته ومعناه تقديم محاب الله وان خالفت الهوى. معنى الانقياد التام تقديم محاب الله وان خالفت النفس وبغض ما يبغضه الله وان مال اليه الهوى. طبعا ده اصعب شيء على النفس، اصعب شيء على النفس ان يخالف الانسان نفسه، الامر بالسوء او ان يخالف الانسان هواه، فلا يحتاج الى مجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خمسه الصدق، شروط لا اله الا الله خمسه الصدق. الصدق فيها المنافي للكذب. ايه معنى الصدق؟ وهو ان يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. نقرا تحت الحاشيه توضيح اكثر، يقول: اما اليقين فمعناه استيقان انها حق، انا ايقنت انها حق. طيب وبعدين؟ وقد يستيقن ذلك ولكن لا يريد ولا يحب. هو موقن في قلبه انه لا اله الا الله، ومع ذلك هو لا يحب، لا يريد، مش عايز. هو موقن ان فعلا ما فيش في الكون الا اله واحد، بس لا يريد، يبقى ما فيش صدق. كما ذكر الله عن المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى المشركون كانوا ماله مستيقنين بلا اله الا الله بقلوبهم، كده يبقى معناه مسلمين؟ لا، فقدوا شرط من الشروط او فقدوا عده شروط، منها الصدق، ان هم عندهم يقين بس ليسوا صادقين في هذا اليقين، وقد يقولوها مع استيقان القلب به لكن ليس صادقا في ارادته ورغبته الذاتيه في قوله، بل قد يقولها لدافع اخر دون الرغبه في ان يدين به، يقول لا اله الا الله وهو مستيقن بها بقلب بس مش صادق فيه، ويضحي من اجله ويعمل له. فالصدق مناف للكذب واليقين مناف للشك. وقد يقول رجل كلمه الشهاده لرغبته صادقا في اراده قوله، يعني ممكن واحد عنده صدق بس ما عندوش يقين يقولها لا اله الا الله صادقا فعلا بس ما عندوش يقين فيه، صادقا في اراده قولها لكن في قلبه شك منها، فلازم التنبيه على اكتمال جميع هذه المعاني الدقيقه في القلب، وهي فعلا معاني دقيقه، الفرق بينها فرق لطيف جدا، فرق بين الصدق واليقين. نرجع ثاني فوق، ايه ده الصدق؟ قال تعالى الذين حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. يبقى ده دليل اشتراط الشرط ده. لاحظوا ان كل شرط من الشروط يكاد يكون عليه حديث خاص به، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بهذا الشرط خلاف الايات كمان. قال صادقا من قلبه الا حرمه الله على النار، فاشترط في انجاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون موافقه القلب، يعني موافقه يعني اتفاق القلب. سته الاخلاص، وهو تصديق العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. يبقى عمله من لوازم لا اله الا الله ان يكون عمله مخلصا، مش انا ادعيت انه لا اله الا الله فلماذا اعمل لغيره؟ اذا كنت اقول لا اله الا الله فمن شروط لا اله الا الله ان اخلص كل عملي لله، ولا يكون له من وراء الشهادتين غرض اخر غير قصدي لربه، فلا يكون الشهادتين لاي غرض دنيوي، فتارك الاخلاص لن يستكمل شروط لا اله الا الله ولو كان منقادا صادقا مستدلا، بس ما اخلصش في عمل لا يخلص في هذه الكلمه يبقى ما حققش شرط. قال تعالى: الا لله دين خالص، وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله شهر يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يبقى ده الشاهد من الحديث هو قال لا اله الا الله لله. سبعه: المحبه لهذه الكلمه ولما اقتضته ودلت عليه. يبقى من شروط لا اله الا الله ان يحب هذه الكلمه وما ياتي من وراء هذه الكلمه، وايه كمان؟ والمحبه لاهلها العاملين بها الملتزمين لشروطه. يبقى يحب كل من قال لا اله الا الله. فلو حقق الانسان هذا الشرط وكل مسلم حقق شرط المحبه بلا اله الا الله لاحب المسلمين بعضهم بعضا. وبغض ما ناقض ذلك، يبقى عندهم يكون عندهم ولاء وبراء. يبقى المسلم المفترض يكون عنده ولاء وبراء، ولاء للا اله الا الله ولكل من قال لا اله الا الله، براء من كل من عاد لا اله الا الله. يتبرأ منه ويتبرأ من عمله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فاخبر الله عز وجل ان عباد المؤمنين اشد حبا له، وذلك لانهم لم يشركوا معه في محبته احدا كما فعل مدعو محبته من المشركين. الذين ادعوا محبه الله من المشركين اتخذوا من دونه اندادا يحبونهم كحب الله. اما الذين امنوا فهم اشد حبا لله. ممكن نكتب بيت من الشعر كده يجمع شروط لا اله الا الله، نقول كده: علم يقين قبول انقياد، علم يقين قبول انقياد صدق اخلاص وكذا محبه، علم يقين قبول انقياد صدق اخلاص وكذا محبه. كده بنكون انتهت شروط لا اله الا الله، نقف عند علامات محبه العبد لربه. سؤال في بعض الاحاديث المتعرضه، مثلا حديث ادنى عمل ذنبا فليعمل ما شاء فإني قد غفرت له. طيب معنى كلمة فليعمل ما شاء فإني قد غفرت له، العبد إذا أذنب ذنبا فتاب توبة نصوح واستغفر غفر الله له. فليس معنى فليعمل ما شاء يعني فتح باب الذنب، يعني اعمل ما يريد، اعمل ما تشاء فهغفر لك كمان، لا، اعمل ما تشاء يعني استمر على التوبة النصوح، فإن غلبتك نفسك وأذنبت فإني غفور رحيم. فليس معناه اعمل ما شئت يعني اعمل ما الذنوب اللي انت عايزها من غفور رحيم، لا، فليعمل ما شاء بعد التوبة النصوح، فإذا غلبته نفسه، إذا غلبته نفسه فليعلم أن الله غفور رحيم. طبعا لا ننظر الأحاديث نظرة أحادية، يعني ما بصش الحديث ده بس وأقول الحديث بيقول لي اعمل ما تشاء، فما في أحاديث أخرى تنهى المسلم عن عمل الذنوب، يبقى أجمع ما بين الأحاديث. في حديث آخر كان يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أيوة كان يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، يعني فيما يبدو للناس كان يعمل عمل بغير إخلاص، كان امرائي يعني بيصلي صلاة أو قعد 50 سنة يعمل أعمال صالحة رياءً فيفضع عند موته، فده معنى فيما يبدو للناس يعني رياءً، رياء أنه من الصالحين، فده من الأحاديث التي يخاف الإنسان فيها على نفسه. إيه هي؟ إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب حديث أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا في الخوارج، وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، كما يخرج السهم لما أرميه في حيوان فيخرج من الناحية الأخرى، فكذلك هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به. طيب حديث آخر أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هو حديث واضح ففيه معناه إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها تضيع حسناتهم، هذه الأحاديث اسمها أحاديث وعيد تخويف، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ضاعت حسناتهم، يعني معنى كده كل انسان اذا خلى بمحارم الله انتهكها تضيع حسناته اللي عملها، هذا من احاديث الوعيد قد تحدث وقد تتخلى، يعني احاديث تخويف، فالانسان يخاف على نفسه، اما فضل الله فهو واسع، فليس معنى هذا ان الانسان ييأس او يغلط من رحمته، وفي نفس الوقت في نفس الوقت لا يتجرأ الانسان على ذلك. نسأل عن كتاب احياء علوم الدين اذا اردنا اقتناءه، ما هي النسخه الجيده لذلك؟ هو النسخه الجيده اللي فيها تخريج الامام العراقي لاحاديث، نسخة جيدة يكون عليها تخريج الإمام العراقي لأحاديثه، وأصح منه الأحسن منه كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين ابن قدام المقدسي، لو أنا عايز أقرأ في كتاب رقائق، وكتب ابن القيم، وكتب ابن القيم، عندنا كتاب اسمه الداء والدواء، تهذيب مدارج السالكين لابن القيم، كلها كتب نافعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام، هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.